نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله لازم يصير الدرس نبدأ 8:30 والتسميع يبدأ من 8 إن شاء الله. نعم. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: الجهاد أعلى خصال الدين. قال رحمه الله: وذروة سنامه، سنام البعير أعلاه، ذروة الشيء أعلاه، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه. الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عندنا إذا قال وذروة سنامه حصل عندنا هنا علوان اثنان. العلو الأول السنام وهو مرتفع البعير، والعلو الثاني أعلى ما في السنام. فالجهاد في سبيل الله هو أعلى ما في الدين، يعني أعلى ما في الدين مما يعلو به الدين. نعم. الجهاد في سبيل الله، هذا يفيد كأن الجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين، وذلك لأن فيه بذل المهجة الذي لا شيء أنفس منها ولا شيء يعادلها، فيجود بمهجته ويبذل المال لتأييد الدين وجهاد الكفار والمنافقين. نعم. قالت يعني أرفع درجات الدين من خصاله هو الجهاد في سبيل الله. شوف العلو هذا العظيم، السنام، ذروة السنام. نعم. فيجود بمهجته ويبذل المال لتأييد الدين وجهاد الكفار والمنافقين. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، الآية. فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذا المكان. والجهاد ما هو معروف موافق، لأنه سنام الدين، فمنزلة الجهاد من الدين ومكانته أعلى مكانة. ألا أدلك على أبواب الخير، يعني النوافل بعد الفرائض؟ الصوم جنة، يعني من الشيطان في الدنيا وفي الآخرة من النيران. سميت الجنة جنة لأجل احتجابها عن عيون الناظرين. نعم. المصنف رحمه الشارح رحمه الله يشرح ألفاظ، يشرح بقية ألفاظ الحديث الذي ساقه المصنف. المصنف قال وذرت سنة فقط الجهاد في سبيل الله، والشارح رحمه الله بدأ يذكر جمل كامل الحديث ويشرحها. نعم. سميت الجنة جنة لأجل احتجابها عن عيون الناظرين، وهي في الأصل اسم للبستان. ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ما يملك عليك ذلك؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. واللسان هو المرتبة الثانية في الكبر، وبعده الجوارح، فإن القلب هو الأصل، ولهذا كتب يعني العقائد. ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ألا أخبرك بكل أبواب الخير؟ قال نعم. قال لسانك. نعم. ولهذا كتب العقائد كلها مما يتبع القلب وعمله، ولهذا معاصي اللسان دون معاصي القلب في الجملة، وكذلك معاصي الجوارح الأخرى دون الثانية. ولهذا القلب أسرع ما يقع فيه أو ينفي بعزمه، أما اللسان فعندما يعزم القلب إذا هو ذاهب، فصار الحاصل من ذلك فرض هذين الأمرين، وأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. وعرفنا دليل ذلك: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وعرفنا أن هذا معنى لا إله إلا الله، وعرفنا حد الطاغوت، وعرفنا من البيانية أنه إذا تأول، وعرفنا أن هؤلاء هم الرؤوس، ونعرف وعرفنا من البيانية أنه إذا تأول إذا تأول وعرفنا أن هؤلاء هم الرؤوس، ونعرف لما كانوا رؤوسا، وعرفنا ما ختم به المصنف. هذه جمل نبوية مشتملة على أصول عظيمة. واختار المصنف أن يختم هذا الفصل بهذه الكلمات التي هي قطعة من كلام العرب، وإلا لا تعلق لها تعلقا خاصا بافترض الله، والله سبحانه أعلم. قال الوالد رحمه الله في خاتمة إحدى النسخ: وبذلك كملت ثلاثة الأصول. نعم. وهذا الشرح عظيم نفيس شامل لأصول الدين الثلاثة: معرفة الرب سبحانه، ومعرفة الدين ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التي يسأل عنها القبر، فلا مناص عن للعبد أن يتعلمها ويعيدها مرة بعد أخرى، لأن سوف يسأل عنها في قبره، ومن كان مستحضرا لها في حياته بإذن الله يكون أرجى للجواب الصواب في القبر. ونسأل عز وجل أن يرحم المصنف والشارح والكاتب ومن والقارئ ومن سمع وانتفع، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا وإياكم فيه عند الله من المقبولين. وسيلي هذا الكتاب إذن نقرأه من الغد، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.